الله تعليق مولانا ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر صلى عليك يا رب أم صلى على النبي الله وَإِنَّ لَكُمْ لَأَجْرًا الله أكبر. الله يزيدك يا رب. Thank you.